ماشي ومعي إيماني، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ماشي يا ربي، ماشي ماشي يا ربي، ماشي ما دمت ذليلي تهدي دربي وسبيلي، ماشي ما دمت دليلي تهدي دربي وسبيلي، يا مجيري يا ربي يا ربي، يا نصيري يا ربي يا ربي، يا مجيري يا ربي يا ربي، يا نصيري ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ماشي يا ربي، ماشي ماشي يا ربي، ماشي والعمر قصير ويحي والذنب كبير، ماشي والعمر قصير ويحي والذنب كبير، أنت غافر يا ربي يا رب لي وساتر يا ربي يا رب، أنت غافر يا ربي يا رب لي وساتر يا ربي يا رب، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ماشي يا ربي، ماشي ماشي يا ربي، ماشي والنور أمامي يمحو ليلي وظلامي، أنت ربي يا ربي يا رب نور دربي يا ربي يا رب، أنت ربي يا ربي يا رب نور دربي يا ربي يا رب، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ماشي يا ربي، ماشي ماشي يا ربي. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي، على حملها صبر ولا ولا جلد. فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور اللاح، فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح يا فتاح، الفجر نور لاح، فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار، إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلم، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلم، أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور اللاح، فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح، يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. ندى المنادون عند حيرتهم، ندى المنادون عند حيرتهم، من أنت هاديه كيف يحتار. فتاح يا فتاح، الفجر نور الله، فتاح فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. شكرا. كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد؟ إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار. إذا أثقلتني هموم الحياة وضاقت مناي وضاقت مناي قصدت حماك. إذا أثقلتني هموم الحياة وضاقت مناي قصدت حماك، فما خاب من بهداك احتمى. فما خاب من بهداك احتمى، فعفوك ربي فعفوك ربي لعبد دعا. فعفوك ربي لعبد دعا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي، وأنت وحدك حي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتعتزي النور صرفا وتحتسي النور نور صرفا. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. لولاك كنت هبا يا أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت غبا يا رب أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين يا رب لن يسوى في الكون شيئا يا رب. والمرء من غير دين يا رب لن يسوى في الكون شيئا يا رب. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا. وقلت شتان حقا بين الثراء والثريا. وقلت شتان حقا بين الثراء والثريا بين الثرى والثريا. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. وحيدا أجر شجون إلهي وليس يجيب دعائي سواك. أتيتك ربي وقلبي يذوب وروحي تناجي وتبغي رضاك وتبغي محمد شمس أفلاك الكمال. بلبل الإقبال غرت وبشير السعد قال. بلبل الإقبال غرت وبشير السعد قال. يا هنا نبي محمد شمس أفلاك الكمال. فزهى الكون وأشرق بمصابيح الجمال. والهدى لما تحقق زل ديجور الظلام. وزهى الكون وأشرق بمصابيح الجلال. والهدى لما تحقق زل ديجور الظلام. وعلى دنيا تجلى كوكب الشرع المنير وبه دهر تحلى واكتسى ثوب الجلال وبه دهر تحلى واكتسى ثوب الجمال وبه دهر تحلى واكتسى ثوب الجمال وبه الدهر تحلى واكتسى ثوب الجمال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال يا هنا نبي محمد شمس أفلاك الكمال رب فروا إليه رب العباد فروا إليه والمصطفى الهادي سبحانك ما أعظم شأنك أنعم بغفرانك في ليلة القدر أكرمتنا بليلة أكرمتنا بليلة مباركة جليلة من كنت دليلة تهدي إلى البر تهدي إلى البر يا ليالي القدر عودي من إلهي بالسعودي يا ليالي القدر عودي من إلهي بالسعودي واملئي مني وجودي من نادى رب الأنام واملئي مني وجودي من نادى رب الأنام أنت خير من شهوري أنت نور في الدهور أنت خير من شهوري أنت نور في الدهور قد أتيت بالسرور فيك قد نلنا المرام قد أتيت بالسرور فيك قد نلنا المرام فيك نفحات السماء قد توالت بالعطاء فيك نفحات السماء قد توالت بالعطاء ربي أنعم بالشفاء من ذنوبي واستقام ربي أنعم بالشفاء من ذنوبي واستقام يا ليالي القدر عودي من إلهي بالسود واملئي مني وجودي من نادى رب الأنام واملئي مني وجودي من نادى رب الأنام. بك أفنيت حياتي في حبك أفنيت حياتي لكني لست كافي يا أمي يا أمي إن عجز لساني يا إن عجز لساني عن شكرك ربي يجزيك يا أمي يا أمي لو كان البر بأن تطئي خدي فيا فيا حظي فيك فيا حظي فيك يا يا لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوسك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ذرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفاني وكم أظمأت من جوف لترويني بتحناني ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر وعينا منك ساهرة تخاف علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وما أقصاه من فجري يحار القول في وصف الذي لقيت من هجري وقلت مقالة لا زلت مذكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرق بفاق قدميك خاطري إلى أبقائي، التربة من دمعي سرورا في محياك. ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني، رضاؤك سر توفيقي وحبك ومض إيماني، وصدق دعائك انفرجت به كربي وأحزاني، ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر، فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي ثاني ويزهو الغصن بزهري. لسوف أعود يا أمي أقابل رأسك الزاكي، أبوث كل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياكِ.